خاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وانسب لكلها سوى الحياة تعلقا وشرحه سياتي، فكل ممكن تعلقت به إرادة وقدرة فانتبه، وإن يكن علمه شرى ففي تعلق به خلف سرى، مثاله الإيمان من أبي لهب والبعض للتوفيق في هذا هب. أي من رأى تعلقا به اعتبر إمكانه الأصلي مع قطع النظر عن غيره، ومن نفاه راعى تعلق العلم به امتناعا، والسمع والبصر به. والسب لكل ما سوى الحياة تعلقا وشرحه سيأتي، وكل ممكن تعلقت به إرادة وقدرة. الممكنات كلها تتعلق بها الإرادة والقدرة، والإرادة هي اختيار الله تعالى لتخصيص مراد، والقدرة هي إيجاد المقدور على وفق الإرادة. فكل ممكن تعلقت به الإرادة، لأن الإرادة هي اختيار الله تعالى لتخصيص هذا الشيء على قدر مخصوص أو في زمن مخصوص أو بلون مخصوص أو في وقت مخصوص، والقدرة هي إيجادها على وفق تلك الإرادة. الممكنات كلها تتعلق بها الإرادة والقدرة. وإن يكون علم بنفيه شرع، إذا كان في علم الله تعالى أن لا يوجد هذا الممكن في حق الله تعالى، يعني ممكن في حق الله تعالى أن يقع، مثال الإيمان من أبي لهب، فهذا ممكن في العقل أن يؤمن حقيقة، لكن شرع علم الله تعالى أنه لا يؤمن. إذا كان في علم الله تعالى أنه لا يوجد، ولكن كان ممكنا عقليا أن يوجد كإيمان أبي لهب وأبي جهل وفرعون وأمثالهم، هل تتعلق به الإرادة والقدرة ولا يتعلقان به؟ فبعض العلماء يقول تتعلقان به، وبعضهم يقول لا تتعلقان به لأنه في علم الله تعالى أن لا يقع. وبعض العلماء وفق بين ذلك فقال لا تخالف بين القولين. وإن يكون علم بنفيه جرى ففي تعلق به خلف سرى، مثاله الإيمان من أبي لهب والبعض للتوفيق في هذا ذهب. قال بعض العلماء هذا لا خلاف، هذا يقول خلاف حسي ولكنه معنى ليس بالخلاف. أي من رأى تعلقا به اعتبر إمكانه الأصلي. من رأى تعلقا قال أنا نعتبر أنه فقط ممكن عقليا أصلا أن يقع ولكن لم يقع، فحقيقة لم يرى في ذلك، لا يرى في ذلك أنه لا يرى تعلق الإرادة به وقع، ولكن يقول أن الإرادة والقدرة كان في العقل ممكن أن يقع هذا، فهذا هو معنى تعلقهما به. ومن رأى النفي قال هذا لم يقع، فحينئذ ما تعلقت الإرادة والقدرة به، فحينئذ يطلع الخلاف ليس موجودا وإنما هو خلاف حسي. ومثال ذلك في الفقه كما كنا نقرأ في خليل الشبه وابن القاسم تخالفا في الماء إذا وجد على سبيل الماء إذا وضعناه في الفم، فقال أحدهما هذا لا يضر، وقال الآخر هذا يضر، فقال العلماء الذين بعدهم قال هذا خلاف حسي، فأحدهما رآه وضع في الفم وطرح منه غير متغير فقال هذا لا يضر، والآخر رآه وضع في الفم وتفله صاحبه متغيرا فقال هذا يضر، ولو رأى الآخر ما رأى الآخر لقال مثلا هذا لا يضر وقال هذا يضر، أي قالوا الخلاف الحس والمعنى ما تبعته. والسمع والبصر بالموجود قد تعلقا لا غير عندما نقل، والسمع والبصر تعلقا بالموجودات لا غير الموجودات عندما نقل، عند من نقد بحثه. وليس يستغنى بعلم عنهما، ليس يستغنى بعلم عن السمع والبصر. قال لماذا؟ هل عقلية؟ نحن المسلمون لا نبحث فيها، نقول كل ما ثبت عن في القرآن العظيم وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به على مراد الله تعالى. ولكن من كان ملحدا أو في قلبه نفاق يحتاج إلى البحث من البحث. وليس يستغنى بعلم عنهما أي عن السمع والبصر للاختلاف شاهدا، للاختلاف الشاهد الآن في المشاهد، ولكن هذا في بحث. الآن إذا وجدنا شخصا لا يمكن أن يستغني بالعلم عن السمع والبصر، وقال بعض العلماء هذا لا يمثل به، لأن الشاهد لا يقاس على الغائب، فالله سبحانه وجل جلاله لا يمكن أن يقاس على الشاهد على الحاضر، لأن الله تعالى يختلف عنه، فلا يمكن أن يقع هذا القياس. وليس يستغنى بعلم عنهما للافتراق شاهدا بينهما، ورده بعض ذوي التحقيق لأن الشاهد لا يقاس على الغالب. وقال الناظم رحمه الله تعالى المقري والشرح عن قال والنظم عن تقرير ذلك البحث يضيق، ولكن الشراح قالوا لا، لأن الغائب لا يقاس على على على الشاهد، فالحاضر لا يقاس، والله تعالى غائب عنا ولا ندركه ولا يمكن أن نقسه بالحاضر، وهذا هو الصحيح. وحكم إدراك لدى من قال به حكمهما فلتفرقان في قال به. بعض العلماء قال إن لله تعالى صفات يقال لها الإدراك زائد على العلم، بعض العلماء قال يكتفى بالعلم عنها، وبعض العلماء يتوقف وقال لا ندخل في هذا. وعلى القول بأن الإدراك موجود صفة لله تعالى فهو مفروغ في حكم العلم، فكل ما تعلق به العلم يتعلق به الإدراك، وكل ما لا يتعلق به العلم لا يتعلق به الإدراك. وحكم إدراك لدى من قال به حكمهما فلتفرضان في قال به. والعلم والكلام قد تعلقا بواجب ومستحيل مطلقا، العلم والكلام علم الله تعالى وكلامه تعلقا بواجب ومستحيل وجائز لاستوعب الأقسام والرب في الجميع لا يسام. فعلم الله تعالى تعلق بالجائزات وبالواجبات وبالمستحيلات، وكذلك كلامه سبحانه جل جلاله تعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات. مثال جائز تعلقه بالممكنات كلها جائز عقلا، الواجب تعلقه بوجوب صفات الله تعالى الواجب بحقه، وجاء المستحيلات لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من الله إلا إله واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا من أهل، تعلق به كلام الله تعالى وتعلق به علمه، فعلم الله تعالى هذا المستحيل أن سيقع، هذا تعلق به علم الله تعالى. وهنا الصفات يقال لها الصفات المعنوية، وفيها بحث هلية زائدة على المعاني أو هي نفس المعاني، وهنا نشرع فيها. والسبع لازمت صفات تسمى بمعنوية إليها تنمى، كون الإله عالما قديرا حيا مريدا سامعا بصيرا، وذا كلام والمقال حالي بعدها على ثبوت الحال، واسطة بين الوجود والعدم ونهجها تشكو الوجه فيه القدم، ومن نفى الحال فقد رآها عبارة عن تلك لا سواها، ومثبت الإدراك يشريه على أحكام هذه السبع مثل ما خلق. اختلف العلماء بصفات المعنوي هل هي زائدة على المعاني، وكل صفة من المعاني تلازمها صفة من المعنويات، كون الإله عالما العلم والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة والقدرة والإرادة، العلم يلازمها عالم أو عالم، هذه صفة فاعل من العلم، فالعلم هو المصدر وعالم أو عالم صفة فاعل منها، العلم والحياة منها حي، والإرادة منها مريد، والقدرة منها قدير، والسمع منها سمع، والبصر منه بصير، والكلام منه متكلم. هل هذه صفات زائدة على صفات المعاني. لا شك أن من أنكرها كافر قطعا، لأن الله تعالى قال إن الله عليم قدير، قال سميع بصير. ولكن هل هي نفس صفات المعاني؟ هل هي نفس العلم؟ وهل هي نفس الحياة؟ حي وقدير نفس القدرات، ومريد نفس الإرادة، وسميع نفس السمع، والبصير نفس البصر، ومتكلم نفس الكلام. وهذا هو الصحيح عند أبي الحسن الأشعري، لأنه يقول أن هي بمعنى هي، ومن نفى الحالة فقد رأى الحالة اللي هي صفات المعنويات، فقد رأها عبارة عن تلك، عبارة عن المعاني لا سواها. ومن أثبتها فقال هي صفات زائلة، وهذا اختلاف معنى، هذا اختلاف لا يؤثر شيئا. فمن قال هي بنفسها هذا ما أنكرها، ولكن قال هي مترادفة. ومن قال هي زائدة أيضا فهذا لا يضر، فهذا خلاف بين الماتريدية والأشاعرة. فيقول الماتريدية أنها صفات زائدة، وعلى ذلك 14 صفة. وعلى قول الأشعري يقول أنها صفات مترادفة، ولكن لا يمكن أن ننكرها. ونهجها تشكو الوجه في القدم، ولذلك قال المقري النهج التفرقة بينهما تشكو الوجه في القدم. الوجه هذا ما يصيب الرجل من رقتها إذا مشت في الأمكنة الخشنة. وهنا ننتهي، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلوب لا تخشى، ومن نفوس لا تشبع، ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشى، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلوب لا تخشى، ومن نفوس لا تشبع، ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلوب لا تخشع، ومن نفوس لا تشبع، ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بك من شر هذه الأربع، أعوذ بك من شر هذه الأربع، أعوذ بك من شر هذه الأربع. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرض، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمارنا أواخرها، اجعل خير أعمارنا أواخرها، اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا أيام نلقاك فيها يا رب العالمين. واجعل خير أيامنا أيام نلقاك فيها يا أرحم الراحمين. اللهم على الإسلام والإيمان والإحسان الكمل أمتنا يا رب العالمين. اللهم توفنا على الإسلام يا رب العالمين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا. جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نغلب المسلسل. جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلب المسلسل. جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل القرآن عذبا مسلسلا. جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رحمة للعالمين إننا بك استغفرنا للذي يهمنا. يا رحمة للعالمين إننا بك استغفرنا للذي يهمنا. يا رحمة للعالمين إنني بك استغفرت للذي يهمني. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا أروي على أحدي. أنت نور الهدى بكل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمدي. وأنت حقا ضياء الخلق أجمعهم وأنت هادي الورى لله بالسدد. يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيه فروى الجيش بالمدد. إني إذا سامني ضيم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي. أقول يا سيد السادات يا سندي. أقول يا سيد السادات يا سندي. قل لي شفيعا إلى الرحمن من زللي وامنن علي بما لا كان في خلدي. وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى الأمد. واعطف علي بعفو منك يشملني. واعطف علينا بعفو منك يشملنا. فإننا عنك يا مولانا لم نحيد. إني توسلت بالمختار أشرف من فوق السماوات سر الواحد الأحد رب الجمال. تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجد. خير الخلائق أعلى المرسلين ذراعه الأنام وهديه إلى الرشد. به التجأت لعل الله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي. به التجأنا لعل الله يغفر لنا. به التجأت لعل الله يغفر لي. بك التجأت لعل الله يغفر لي. بك التجأت لعل الله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي. فمدحه لم يزل دبج مدى عمري وحبه عند رب معتمدي. عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا مع السلام بلا حصر ولا عدد. والآل والصحب أهل المجد قاطبة بحر السماح وأهل الجود والمدد. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. على آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عني فيك ويكفر غافلنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العلم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.